بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذه الدورة إن شاء الله حول الفقه الميسر، الفقه المالكي الميسر والمقرون بالدليل، ونحاول أن نذكر إن شاء الله الدليل على كل مسألة من المسائل، وأن لا يكون الفقه جامدا مجردا من الدليل كما ترى في كثير من كتب الفقه. يعني الكتاب يشتمل على أكثر من 10 مجلدات، لا تسمع فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما تذكر قال علماؤنا، أو تسمع قال علماؤنا، أو قال فقهاؤنا. ولهذا الفقه إذا كان خاليا من الدليل كالميت، لا فائدة فيه ولا ثمرة تجنى منه. ولذلك لا بد من ماذا؟ من صيانة الفقه وحفظه، أن الفقه من أشرف العلوم قدرا، ومن أعظمها أجرا، ومن أتمها عائدة، وأعمها فائدة، وأعلاها مرتبة، وأسناها منقبة، ولا سيما بعد أن يفهم الإنسان عقيدته، كيف يفرد ربه سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن يعرف أيضا معنى كلمة الإخلاص أو كلمتي الإخلاص، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يملأ العيون نورا والقلوب سرورا والصدور انشراحا، ويفيد الأمور اتساعا وانفتاحا، كما يقول ابن القيم رحمه الله وابن نجيم. يقول ابن نجيم أيضا بأن العلم من أشرف الفقه، من أشرف العلوم. لهذا لذلك نجد فيه مثلا هذا عام وهذا خاص، وهذا على سنن الفقهاء، وهذا على سنة المصطفى، وهكذا إن شاء الله. وهو قوام الدين وقوامه، أهله قوام الدين وقوامه، وبه ائتلافه وانتظامه. ولذلك قال العلماء إليهم المفزع في الدنيا وأمور الآخرة. إذن لا بد من ماذا؟ من معرفة الفقه، من معرفة الفقه. عندما نتكلم عن كلمة الفقه لا نتكلم عليها بصفة عامة، إنما نتكلم عن الفقه من جهة اللغة فقط. من جهة اللغة يقولون بأنه هو مطلق الفهم، مطلق الفهم. ولكن العلماء قالوا الفقه على إطلاقه هكذا يراد به الفهم، لقول الله عز وجل على لسان موسى عليه السلام، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأيضا عندما يطلق يراد به الفقه في دين الله تعالى، الفقه في دين الله. ولهذا التفقه هو فهم ما دق، يعني فهم ما دق، هذا الفقه، فهم ما دق، الفهم الدقيق يعني. والتفقه أخذ الفقه شيئا فشيئا، يقال فلان يتفقه، إذا كان يأخذ الفقه بماذا؟ في الحلقات والدورات والدفعات، يقال هذا يتفقه. أما من جهة اللغة فهو الفهم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا في الصحيحين حديث معاوية رضي الله عنهما، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. يعني معناه الفهم، من يريد الله به خيرا يفقهه، أي يفهمه في الدين. ومفهومه أن من لم يريد به الله خيرا لا يفقهه في الدين. فإذا الفقه عندما يطلق يراد به ماذا؟ مطلق الفهم، مطلق الفهم، أو نقول فهم ما دق، فهم ما دق. والفقه هو أن يبذل الطالب الوسع والمجهود في طلب الحكم الشرعي، وذلك ليس على إطلاقه، ممن هو أهله، ممن هو أهله، فلا بد من هذا، لا بد من هذا القيد. هذا معنى الفقه وقد فهمه وفسره كثير من السلف بمعنى مراعاة حقوق الله عز وجل، مراعاة حقوق الله عز وجل. ولذلك الحسن البصري غضب غضبا شديدا لما قيل له إن الفقهاء يخالفونك، فقال له ويلك، وأن رأيت فقيها قط؟ الفقيه هو الذي يستعد للآخرة ويراقب الله عز وجل ويعمل بجد وإخلاص. ولذلك قال له هل رأيت فقيها قط؟ معنى أن الفقهاء بهذا الشكل قليلون، الفقهاء بهذا الشكل قليلون. ولهذا قال له وهل رأيت فقيها قط؟ لكن الفقهاء لا يتكلمون على الفقه بهذه الحيثية، إنما يتكلمون عليه من حيث مسائله، من حيث مسائله وفروعه، ومن حيث معانيه، ومن حيث معانيه. لكن أهل الإخلاص كما ذكر الحافظ الذهبي في تاريخه عن سفيان الثوري عن عمران القصير قال سألت الحسن، الحسن المراد به الحسن البصري، سألت الحسن عن شيء فقلت إن الفقهاء يقولون كذا وكذا، فقال وهل رأيت فقيها بعينك؟ ثم بيّن له معنى الفقيه، إنما الفقيه من هو؟ الزاهد في الدنيا، هذا هو الفقيه، البصير بدينه، المداوم على عبادة ربه. فذكر للفقيه ثلاثة قيود، فإذا اتصف الفقيه بما ذكره الحسن البصري فهو فقيه حقا. قال وهل رأيت فقيها بعينك؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، يعني لا يبيع دينه ولا يبيع علمه من أجل لعاعة ثانية، إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، البصير بدينه، البصير بدينه، يعبد الله عز وجل على بينة ولا يفرط في دينه، يعبد الله بدليل وعن اقتناع وعن علم، المداوم على عبادة ربه. هذه ثلاثة ديال القيود، إذا حصلها الإنسان فصار يكون قد صار فقيها. وكذلك ورد عن ابن عيينة فيما ذكره أيضا الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والإعلام، ووفيات المشاهير والإعلام والأعلام، يعني رحمه الله ذكر عن ابن عيينة في تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام عن أيوب السختياني قال لو رأيت الحسن لقلت إنك لم تجالس فقيها قط، لو رأيت الحسن لقلت إنك لم تجالس فقيها قط. لماذا؟ لأنه اتصف به ما ذكر، أو يوجد فيه ما ذكر، أو متصف بما ذكر، الزهد في الدنيا، وأنه بصير بدينه ومداوم على عبادة ربه. ولهذا قال له لقلت ما رأيت فقيها قط. فلذلك كان السلف كان إطلاقهم اسم الفقه على علم الآخرة أكثر، فيطلقون اسم الفقه على علم الآخرة أكثر، لأنه لم يكن متناولا آنذاك للفتاوي، ولكن كان متناولا لماذا؟ لذلك بطريق العموم والشمول. فثار من هذا التخصيص تلبيس بعض الناس على التجرد لعلم الفتاوي الظاهرة والإعراض عن علم المعاملة للآخرة. فلذلك الفقيه عندهم هو من اتصف بهذه القيود الثلاثة وهذه الأوصاف العظيمة، هذا هو الفقيه، هذا هو الفقيه. كما كانوا يطلقون أيضا العلم ويراد به ماذا؟ العلم بالله تعالى، العلم بالله تعالى وبآياته وبنعمه وأفعاله في عباده، فخصوها الآن وسموا بها في الغالب المناظر في مسائل الفقه، وإن كان جاهلا بالتفسير والأخبار فقالوا عالم. كما كانوا يطلقون التوحيد أيضا ويريدون به أيضا مسألة علم الكلام، مسألة علم الكلام. فلهذا الفقيه هو هذا. لكن نحن سوف نتكلم عن الفقيه من حيث ماذا؟ من حيث مسائله، ومن حيث فروعه، ومن حيث أيضا ماذا؟ تنبيهاته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله، ويعطي الله. وهذا الحديث صحيح، رواه البخاري، ورواه أيضا بلفظ آخر مسلم، والحديث صحيح. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر، نضر من النضارة، نضر الله عبدا، في رواية امرأة، سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا الحديث صحيح، رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وأيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال العلماء: إذا كان فريضة على كل مسلم، فمن يقوم بالحرف والصناع والأشغال الدنيوية؟ لأن من ترك الفريضة يأثم. فقالوا المراد، اختلف فيه العلماء أيضا في مسألة الفريضة، فمنهم من قال يراد بالفريضة علم التوحيد، ومنهم من قال علم التزكية، تزكية النفوس، ومنهم من قال المقصود بها الإخلاص، ومنهم من قال الصحيح كما قال الأئمة، وهذا هو الذي رجحه كثير من العلماء، أن من أراد أن يقدم على فعل آنذاك يجب عليه أن يتعلم، أراد أن يتزوج يجب عليه أن يعرف حقوق الزوجين، أراد أن يحج يجب عليه أن يعرف أيضا الفرائض الحج وما يصح به وما يفسد به، أراد أيضا أن يزكي أن يعرف حقوق الزكاة، أراد أن يتجر لابد أن يعرف أحكام البيوع، أراد مثلا شركة لابد أن يعرف أحكام الشركات، وهكذا في كل شيء. ولهذا تقول أمنا عائشة، وبعضهم يقول قال رسول الله، وهذا لا يصح، لا يحل لامرئ أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، لا يحل لامرئ أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. أي أمر أراد أن يقدم عليه لابد أن يعلم وأن يعرف حكم الله فيه. هذا هو البصير بدينه، كما قال الحسن البصري: الزاهد في الدنيا البصير بدينه، البصير بدينه. إذن فإذا كان بصيرا بدينه فلابد أن يكون ماذا؟ على بينة، يعمل الشيء بماذا؟ بعلم، وأن لا يعمل الأشياء هكذا دون أن يرجع إلى الشرع المداوم على عبادة ربه، المداوم على عبادة ربه. فإذا كان كذلك فيكون الرجل على بينة، فلا يحل لامرئ أن يقدم على أمرين حتى يعلم حكم الله فيه، كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. وكما قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالفقه كما قال الله عز وجل أيضا: وقل رب زدني علما، المراد به الفقه في دين الله عز وجل. وكما قال أيضا: واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وكما قال أيضا في آيات كثيرة: لعلهم يفقهون، لعلهم يفقهون، وأكثرهم لا يفقهون ولا يعلمون. إذن فهذا معنى. فلذلك الإنسان يتعلم الفقه ليمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، وحتى ينتظم أمر معاشه وأمر معاده، وحتى يفوز بكل خير دنيوي كان أو أخروي، دنيوي كان أو أخروي، كما يقول الحافظ ابن حجر. فإذا التفقه، التفقه لماذا؟ هو مقياس عبادة الإنسان. فلا يمكن أن يعبد الله عز وجل وهو جاهل. ولذلك الفقهاء ولا سيما المالكية يقولون: الجاهل في باب العبادة كالمتعمد، الجاهل في باب العبادة كالمتعمد. ويقولون بأن عبادة الجاهل مهما قام أورقت له، كأنه وضع شيئا في حجره لما قام يعني سقط منه وضاع منه، كذلك من يعبد الله على جهل. فينبغي أن يعبد الإنسان ربه على بينة، على بينة من ربي. ها؟ ولهذا كانوا يقولون إذا الإنسان صدر منه شيء في الصلاة وهو جاهل بمسألة قالوا لا يعذر، على أن أهل السنة يقولون إذا كان يعذر، إذا كان متى؟ إذا كان يعني مما يعذر فيه بالجهل، من أشياء اللي هي دقيقة ربما تخفى حتى على العالم. أما إذا كان من الأولويات والأبجديات فقالوا هذا يأثم، هذا يأثم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، ويزيدون ومسلمة، وهذه الزيادة لا أساس لها من الصحة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمين ضمنيا تدخل المسلمة، لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام، يعني في الأحكام طبعا، مش في الفعائل وفي العري وفي المصائب. وهذا أيضا حديث وإن ضعفه النووي هو له طرق صحيح، صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. فلذلك ينبغي أن نتعلم وأن نتفقه وأن نرحب بمن جاء يتفقه ويتعلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري فيما رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني في مواضع من كتبه، مثلا في السلسلة الصحيحة وفي صحيح سنن ابن ماجه، أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا أتيتموهم يعني أدركتموهم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله وقنوهم وقنوهم. قلت للحكم، هذا أحد الرواة، ما أقنوهم، ما معنى أقنوهم؟ قال علموهم، علموهم دينهم يعني. حتى قال بعض المفسرين في قوله تعالى وأما السائل فلا تنهر، يعني السائل عن علمه عن دينه وعن ماذا وعن صلاته وعن طهارته فلا تنهره، علمه برفق. وإن كان بعضهم عد هذا من بدع التفاسير. على كل، فالفقه ينبغي أن يكون ماذا؟ أن يكون موافق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما فيما لا دليل فيه فشيء آخر. لأن الفقه يعلمك ماذا؟ يعلم القارئ أدلة، ويعلم له أسلوبا سهلا ميسرا، وأن كل مسألة لا بد تحتاج إلى دليل كلي ودليل جزئي. الدليل الكلي هذا ما يسمى بأصول الفقه، والدليل الجزئي في كل مسألة يسمى ماذا؟ الفقه. الدليل الكلي مثلا أنه يفيد التحريم، أنه لم يقيد لك، لكن عندما تقول في الزنا لا تزنو، إذن ماذا قيد؟ مسألة بعينها. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قيد المسألة بعينها جزئية. كذلك عندما نقول الأمر يفيد الوجوب عامة، أيضا أحسنت عامة، ولكن عندما نقول يعني الأمر في الصلاة أو في الصيام أو في الزكاة أو في الحج كيف هي الآن؟ خاصة وجزئية، خاصة وجزئية. إذن فإذا يكون أسلوب جزئي أو دليل جزئي، ونحاول ما أمكن أن نبتعد عن الخلافات المعقدة وعن توليد المسائل الفقهية، نحاول أن نبتعد قدر المستطاع، ونحاول أيضا فيما لا دليل عليه أن نختار الرأي الصحيح الذي اتفق عليه الأئمة ولا سيما الصحابة، أو يعني يكون جمهور الناس عليه في بعض المسائل الفقهية. ونحاول أيضا أن نوفق بين الأدلة التي ظاهرها ماذا؟ التناقض. ونحاول أيضا أن نجمع كل مسألة خالف فيها الأئمة الحديث ونذكرها، وهذه تكون سلسلة إن شاء الله. فالفقه من جهة الشرع هو العلم بالأحكام الشرعية العملية والمستمدة من الأدلة المجمع عليها. فإذا كان هو الفقه معناه الفهم أو فهم ما دقة والتفقه وأخذ الفقه شيئا فشيئا، أو الفقه كما قلنا يعني فيما ذكره الحسن البصري يعني الزاهد في الدنيا، البصير بدينه، المداوم على عبادة ربه. فنقول أيضا في الفقه بذل الوسع والمجهود في طلب الحكم الشرعي ممن هو أهله، وليس لكل من هب ودب. وفي الاصطلاح وفي الشرع، إن الاصطلاح الآن نقول في الشرع المسائل تتعلق بالشرع هذه، ماشي في اصطلاحات النحويين أو البلاغيين، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية والمستمدة من الأدلة المجمع عليها. أن الفقه، طريق الفقه ماذا؟ الاجتهاد، معرفة الأحكام التي طريقها الاجتهاد، كما يقول ماذا؟ إمام الحرمين، الفقه هو الفهم. وقال في الاصطلاح معرفة الأحكام التي طريقها الاجتهاد. وهنا نقول هو العلم بالأحكام الشرعية العملية وليس العلمية. العلمية كتتعلق بالتوحيد، والعملية كتتعلق بالصلاة والصيام والزكاة، يعني عملي ماشي نظري، والمستدلة من الأدلة المجمع عليها. والأدلة المجمع عليها هي كما سيأتينا إن شاء الله، الأدلة، وهذا في علم أصول الفقه، الأدلة إما عقلية وإما نقلية. عقلية العقل الصحيح، والنقلية يعني منقولة من الكتاب والسنة، والنقلية المتفق عليها الكتاب والسنة. ثم بعضهم قال المجمع عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذا سيأتي إن شاء الله. كيبقى الاستحسان وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة، هذا شيء آخر كما سيأتينا إن شاء الله. إذن هذا الفقه الذي سندرسه إن شاء الله، نحاول أن نبين فيه ماذا؟ ما قال الله عز وجل، بماذا؟ بالأدلة. ونحاول أيضا إذا لم نجد دليل أن نذكر أصح الأقوال في المسألة، أصح الأقوال في المسألة، لأن لنبين أن اتفاق الأئمة حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة كما يقول ابن تيمية رحمه الله في مسألة التي لا نص فيها، مسألة التي هي مبنية على الاجتهاد، مبنية على الاجتهاد. وأيضا يعني كنقصد أيضا خلاف تنوع، مش خلاف تضاد، هذا خلاف تضاد يعني طبعا مذموم، أما خلاف تنوع فهذا شيء آخر. وأما ما وجدنا فيه النص من الكتاب والسنة أو بما أقره الأئمة من الاجتهاد، هذا أيضا يكون هو الأول وهو الدليل الذي ننطلق به. وكذلك القواعد العامة التي نجدها قد وضعها علماء الإسلام ليسروا ماذا؟ ليسروا على ضوئها معرفة الفقه، معرفة الفقه. وكذلك نبين على أن التشريع الإسلامي ونهى عن البحث فيما لم يقع من الحوادث، الإسلام نهى عن البحث فيما لم يقع من الحوادث، يعني يولد الأشياء، ولهذا قال لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. ونهى عن الأغلوطات، نهى عن الأغلوطات وهي المسائل التي لم تقع. وطبعا هذا لا يصح، لأن البعض يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله عن الأغلوطات، هذا غير صحيح. لذلك الشيخ الألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث في ماذا؟ في تمام منا وفي ضعيف الجامع. والصحيح أن الأغلوطة هذه لفظة عربية، يعني شداد المسائل وصعابها، شداد المسائل نقصد شداد المسائل وصعاب المسائل، لكن لا نقول قال رسول الله، فهو من ماذا؟ من كلام العرب البلغاء. وإن كان ورد هذا في سنن أبي داود، ورد أيضا في مسند الإمام أحمد، ولكنه لا يصح، لا يصح، مفهوم؟ إذن فنحاول أن نجتنب كثرة الأسئلة وعضل المسائل المعضلة. أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث في الصحيحين أنه قال إن الله حرم عليكم ثلاثا، وقال في رواية إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال وكثرة السؤال. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وهذا الحديث طبعا حسنه الشيخ الألباني وله طرق، إن أقل أحوال أن يكون ضعيفا ولكن له طرق، يعني حسنه به العلماء، حسنه به العلماء. وقال أيضا: أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، فحرم من أجل مسألته. وهذا حديث صحيح، هذا في صحيح البخاري وصحيح مسلم، فحرم من أجل مسألته. فإذا نحاول كما قلنا أن نتفقه وأن نرد المسائل المتنازع فيها إلى الكتاب والسنة، وأن نبتعد عن الاختلاف، وأن نبتعد عن التفرق، وما دامت المسائل الدينية مبينة نبينها على النحو الذي بينه أئمتنا رضوان الله تعالى عليهم، فنسلك سننهم وطريقهم من غير تقليد ولا تعصب للمذاهب. فمن كان الحق معه فنحن معه، من كان الحق معه فنحن معه. إمام مالك كان، أو الإمام الشافعي، أو الإمام كان الإمام مثلا مالكا أو الشافعي أو أبا حنيفة، أو كان ماذا؟ أو كان أحمد رضوان الله عليهم جميعا، ولكن الحق قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. إذن هذا نبدأ إن شاء الله بماذا؟ نبدأ بالطهارة، نبدأ بالطهارة، هذه المقدمة، هذه النبذة، لأن الحديث على الطهارة. المرشد المعين قال: فصل. وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سلم إلى آخر ما قال. فأولا نبدأ بمعنى الطهارة وتعريف الطهارة لغة وشرعا وأقسام الطهارة، وأقسام الطهارة. الطهارة عرفها العلماء في اللغة، قالوا بمعنى النظافة والتنزه عن الأدناس والأوساخ. الطهارة في اللغة النظافة والتنزه عن الأدناس والأوساخ، هذا التعريف هو في الحقيقة جيد. هناك من عرفها بتعريف آخر، يعني غير هذا التعريف الذي ذكرنا، النظافة والتنزه عن الأدناس والأوساخ، فقالوا الطهارة هي النظافة والنزاهة من الأدناس والأوساخ، من الأدناس والأوساخ. وقال بعضهم النزاهة عن الأقذار مطلقا، النزاهة عن الأقذار، يعني من الأوساخ والأدناس وما أشبه ذلك. وتستعمل حقيقة، وتستعمل مجازا، تستعمل مجازا في التنزه عن العيوب والآثام، عن العيوب والآثام. يعني كما قال العلماء في مسألة طهارة القلب من الحقد والحسد، وطهارة القلب أيضا من ماذا؟ من الرياء والنفاق، والنفاق. إذن فالنظافة، الطهارة معناها ماذا؟ النظافة والتنزه عن الأدناس والأوساخ والآثام، قس عليه الآثام. وتستعمل قلنا مجازا في ماذا؟ في التنزه عن العيوب والآثام. العيوب يعني من يقول بالمجاز طبعا، يعني طهارة، طهارة القلب، طهارة القلب من ماذا؟ طهارة القلب يعني أن ينزه قلبه عن العيوب، وأن ينزه قلبه عن الحسد، وأن ينزه قلبه عن الرياء، وأن ينزه قلبه عن الآثام، وأن ينزه قلبه عن النفاق. هذا يعني مجازية، مجازية. وسيأتي إن شاء الله يعني مثل هذا، كما قال الله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، وتزكيهم بها، يعني معنى التنزيه عن العيوب والآثام. وكما قال الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا، هذه الطهارة المعنوية كما يقول العلماء، والبعض يقسمها إلى طهارة حسية وإلى طهارة معنوية. الطهارة الحسية ما هي؟ هي طهارة الطهارة الصغرى أو الكبرى أو الحكمية، يعني مثلا بالتراب. والطهارة المعنوية هي طهارة القلب، طهارة القلب ونظافته من ماذا؟ من الأوساخ، أوساخ الدنيوية، ومن الرياء والسمعة والكذب والنفاق والآثام كلها، والآثام كلها. هذا من جهة اللغة. والطهارة في الشرع رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء، رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء، أو رفع حكمه بالتراب، أو رفع حكمه بالتراب في التيمم، أو رفع حكمه بالتراب في التيمم. مفهوم؟ إذن إما أن نقول رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء، يعني إذا كان الإنسان يعني حصل له حدث آنذاك يمنع من ماذا؟ من الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال أيضا: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والحدث طبعا شيء معنوي، لو رأينا رجلا ورأينا آخر، يعني أحدهما محدث والآخر متوضئ، هل نستطيع أن نفرق بين المحدث والمتوضئ؟ لا يمكن، فالأمر معنوي وليس ظاهر محسوس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا متفق عليه طبعا. وابن خزيمة أيضا ذكره في ماذا؟ باب ذكر الخبر المفسر للفظة مجملة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقبل. النبي هنا نفى قبول الصلاة لغير المتوضئ المحدث الذي قد أحدث حدثا يوجب الوضوء. لا كل قائم إلى الصلاة وإن كان غير محدث حدث يوجب الوضوء. ولهذا قال الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر الآية. ليس كل من قام للصلاة مطالب بالوضوء إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون. إذا قمتم إلى الصلاة، هذا الحديث هذا يبين لنا ماذا؟ الغريب الموجود في هذه الآية: وأنتم محدثون، لا تقبلوا صلاة أحدكم إذا أحدث. إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون، أو إذا قمتم إلى الصلاة من النوم، إذا قمتم من النوم، النوم اللي يعني ممكن يتوضأ منه الإنسان. وبدليل أيضا حديث آخر، هناك حديث آخر بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، ولا صدقة من غلول. فلا تقبل صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول. وهذا طبعا هذا الحديث صحيح أيضا، رواه مسلم ورواه ابن حبان. ابن حبان في صحيحه ذكرنا في قبول الصلاة بغير وضوء لمن ماذا؟ لمن أحدث. وذكره أيضا ابن خزيمة بابنا في قبول الصلاة بغير وضوء، ثم ذكر بذكر خبر مجمل غير مفسر، وذكره في مواضع ابن خزيمة، ذكره في مواضع، ومنه أيضا ذكره في صحيحه ذكرنا في قبول الصدقة عن المرء إذا كانت من الغلول، إذا كانت من الغلول. والغلول طبعا يقال غل يغل من الشحناء، غل يغل من الشحناء، وغل يغل من الغلول، وأغل وأغل يغل من الخيانة. والمراد هنا من غلول هو الخيانة من في الغنيمة، ولكن المقصود به هنا مطلق الحرام. والحديث رواه أحمد في مواضع من مسنده. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يبين هذا، ماذا يبين؟ الإشكال الوارد، ولربما يفهم من قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، على أن كل من قام إلى الصلاة كما كان في أول الإسلام، ثم بعد ذلك توضأ وصلى كل الصلوات بوضع واحد، فلما سأله الصحابة أو عمر فقال عمدا فعلته. ولهذا في رواية من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وهذا رواه أبو داود والترمذي، والحديث طبعا صحيح، حسنه وصححه الترمذي، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، وفي صحيح سنن الترمذي، وفي صحيح سنن النسائي، وكذا في صحيح الجامع. فالحديث صحيح لا مطعن فيه. ومنه أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح السنن وفي صحيح الجامع، فيه مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فإذا نرجع ونقول الطهارة شرعا لها تعاريف كثيرة تطلق، ويراد بها ماذا؟ رفع الحدث، ماذا؟ رفع الحدث وإزالة النجاسة، واستباحة ما منعه الحدث أو النجاسة، يعني يستبيح صلاة أو طوافا أو نحو ذلك من العبادات التي تشترط لها ماذا؟ الطهارة، تشترط لها الطهارة. وهناك تعارف كثيرة، ولكن كلها تؤدي حكما واحدا، كما قالوا رفع ما يمنع الصلاة، الذي يمنع الصلاة الحدث والنجاسة، ولذلك بالوضوء يرفع هذا كما قال السلف رضوان الله تعالى عليهم. والطهارة، الطهارة سواء كانت يعني الطهارة صفة حكمية، وبعضهم قال الطهارة صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث أو حكم الخبث، حكمية معنى حكمية، يحكم العقل طبعا تبعا للشرع، العقل الصحيح النص الصريح يحكم العقل بماذا؟ بثبوتها وحصولها في نفسها. يستباح بها معنى يباح بها فعل من أفعال الصلاة، يعني يستباح بها فعل الصلاة، الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، فرض عين أو فرض كفائي، قضاء أو أداء أو إعادة. والطواف، لأن الطواف سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة، إلا أن الله أباح فيه ماذا؟ الكلام. والأحناف وحدهم اللي قالوا على أنه ممكن أن يطوف الإنسان بغير طهارة، أما مس المصحف على الصحيح فيجوز مسه ولو على الجنابة. ثم قال في تمام الحديث ما منعه الحدث أو حكم الخبث، يعني يذكر ما يمنع من فعلها الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، كما يمنع من فعلها حكم الخبث، يعني عين النجاسة أو المانع من التلبس بالفعل المطلوب هو حكمها المترتب عليها عند إصابة الشيء الطاهر، أو لا أثرها الحكمي الذي حكم الشرع بأنه مانع، الذي حكم الشرع بأنه مانع، لأن إما أن ترفع شيئا يمنعك من صلاة أو يمنعك من طواف أو يمنعك من شيء آخر مما تشترط له الطهارة، أو رفع حكمه بالتراب هو في التيمم، رفع حكمه بالتراب. والطهارة لها مراتب ذكر العلماء 4 مراتب، فنقف على ماذا؟ على ذكر المراتب، على ذكر المراتب. ورفع الحدث استباحة كل فعل كان الحدث مانعا منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والأحاديث أخرى التي ذكرنا طيب، إذن هذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لتعريف الطهارة لغة وشرعا، لغة وشرعا. وقد نظمت هذه المعاني بقولي في المنظومة التي أسميتها لفت الانتباه إلى أقسام المياه، لفت الانتباه إلى أقسام المياه، نظمتها في ماذا؟ في أبيات ثلاثة، يعني نظمت الطهارة لغة وشرعا. وسيأتي إن شاء الله أنني نظمت مراتب الطهارة كما نظمت ما ورد في فضل الطهارة وأنواع الطهارة في القرآن وأنواع وأقسام المياه. فقلت في الأبيات الثلاثة: إن الطهارة في اللسان الجاري، لسان العرب يعني، إن الطهارة في اللسان الجاري لهي النزاهة صاحي عن أقذاري، يعني يا صاحبي عن أقذاري، في حين شرعا رفع ما قد يمنع تلك الصلاة من النجاسة فاسمعوا، أو ما جاء من حدث بماء صيب أو رفع حكمه بالتراب الطيب، هذه أبيات ثلاثة، يعني إذا حفظتموها أبياتا تكون قد فهمتم الطهارة لغة والطهارة شرعا. ونقف على مراتب الطهارة وأحكامها وأقسامها. فالطهارة تنقسم إلى أقسام ولها مراتب أربعة، وأما حكمها أيضا سيأتي إن شاء الله حتى حكمها، لأن الطهارة إما حقيقة كالطهارة بالماء، يعني بالماء والثلج والبرد، هذه الطهارة حقيقية ولا ماذا؟ حقيقية. أو حكمية كالطهارة بالتراب والصعيد، يعني الصعيد الطيب طهور المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم يجد الماء ولو عشر سنين. هذا هو الدرس الأول إن شاء الله في تعريف ماذا؟ الطهارة. وعندما نقول حكمية أي أن يحكم بها ويقدر قيامها بمحلها، يعني تكون حكمية، وأن تكون أيضا رفع خاص الحكم فقط، وذلك يتم بالتراب أو بالصعيد، أو رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء أو مشتقات الماء من ثلج وبرد وما أشبه ذلك. والله تعالى أعلم. السلام عليكم.